صوت العرب من القاهرة يقدم تتوالى الأحداث وتتعاقب ونحن نرصدها ونحللها برؤية موضوعية في عين على الحدث. الإعداد والتقديم وائل الدمنهوري. عين على الحدث. الإخراج ضياء قمحاوي. وعلى هندسة الهواء داود محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في عين على الحدث. اليوم أيها الإخوة تحل علينا الذكرى 31 لتحرير مدينة طابة التي توافق 19 من مارس من كل عام. هذا الحدث الذي شهدته مصر في عام 1989 حيث رفع العلم المصري في طابة بعد انسحاب إسرائيل. هذا الانسحاب من هذا الجزء العزيز والغالي على قلب كل مصري جاء بعد معركة قضائية وسياسية ودبلوماسية سبقتها معركة عسكرية خاضها رجال عظماء. استغرقت هذه المعركة أعواما عديدة حيث لجأت مصر إلى التحكيم الدولي حتى تمكنت من الحصول على حكم يجبر إسرائيل على الانسحاب وتسليم المدينة. عين على الحدث مستمرون حتى دقات السابعة. كل عام وأنتم بخير، وكل التحية لرجال مصر الشرفاء الذين خاضوا ولا يزالون كما نقول دائما معارك من أجل نصرة هذا الوطن العزيز. أرحب بكم في هذه الحلقة التي نحتفي فيها بالذكرى 31 لتحرير مدينة طابة، وأسعد بوجود سيادة لواء أركان حرب محمد رشاد وكيل المخابرات العامة سابقا معي على الهاتف. سيادة لواء كل سنة وحضرتك وكل المصريين بكل خير. سيادة لواء بلا شك هذه المعركة يعني معركة قضائية وسياسية ودبلوماسية، ولكن بلا شك سبقتها معركة عسكرية هي التي أدت إلى يعني رضوخ إسرائيل وجلوسها على طاولة المفاوضات وأن تقبل بالحل القضائي لعودة هذا الجزء الغالي من أرض مصر. يعني ماذا نقول أولا للشعب المصري في هذه المناسبة؟ شوف، أنا عايز أقول للشعب المصري أن تحرير سيناء بدأ من معركة رأس العيش التي تمت في بعد 3 أسابيع من نكسة 67. وهذه معركة رأس العيش كانت معركة فاصلة بين النكسة وبين إعادة الكرامة للقوات المسلحة المصرية، حتى حيث استطاعت قوة من 30 فرد من القوات الخاصة أن تصد هجوم كتيبة مدعمة ب10 دبابات بالإضافة إلى مساعدات الطيران التي كانت فوق هذا الموقع. وبالتالي نجحت هذه القوة 30 فرد في صد هجوم هذه الكتيبة المدعمة ب10 دبابات ومدعمة بالطيران بضرب طيران إلى منعتها من أن تحقق أهدافها والاستيلاء على شيء منطقة بورفايد. وبالتالي فطرت هذه القوة يعني شجاعة فائقة في هذا المجال، وإذا كانت النقطة الفاصلة بين النكسة وبين إعادة الكرامة للشعب للقوات المسلحة المصرية. نعم. يعني تلاها بعد كده اللي هو تدمير المدمرة إيلات التي قامت القوات البحرية بتدميرها يوم 21 أكتوبر سنة 67، يعني في نفس بعديها فترة طويلة قصيرة. وبالتالي هذه المعارك الكاملة اللي ورا بعديها تؤكد أن الشعب المصري الجيش القوات المسلحة المصرية لم تستسلم وابتدت تعيد تاني توازنها وحققت نجاحات باهرة جدا في التصدي للجميع للعمليات العدوانية للعدو. وبعد كده بقى لازم نخش بقى في المجالات الأخرى، إن احنا برضو من ضمن الحاجات اللي تمت في هذا الإطار إن هو عملية تدمير الحفار الإسرائيلي كيتنج الذي تم في السنغال دكار الكتنج الذي تم في ذكاء أبيجان في ساحل العاج وده كان يوم 8 مارس 1970. واعتقد سياده اللواء حضرتك كان ليك دور في هذا في هذه العمليه تحديدا. احنا اهلا احنا ما نتمنى بنوعنا ان هذا الحفار ابتدينا ننبه القياده السياسيه على ان هناك القوات الاسرائيليه ابتدت تستهلك حفار اسمه كيتنج من كندا لاستخراج البترول من قناه من خليج السويس. واوصينا أن على التصدي لهذا الحفار ومنعه من استنزاف آثار البترول المصرية في منطقة خليج السويس. وأخذنا في الوقت ده كان الوزير أمين سويد الله يرحمه كان قائد على الجهاز. وأخذنا رفع هذه المذكرة إلى المرحوم الرئيس جمال عبد الناصر وتم تصديقه على هذا على التصدي لهذا الحفار وتدميره. وقامت وتم إنشاء قاعدة معلومات أساسية عن هذا الموضوع من ناحية المعلومات والتقديرات. ثم وبعدين بقول برضو الفضل في هذا المجال يطلع لزميل زميلي في هذا المجال كان الوكيل نبيل الشرفي يمتعه الله بالصحة. وأنا كنت معاه في هذا المجموعة كنا الإدارة العسكرية والإدارة الاقتصادية عملنا مذكرة مشتركة وخدنا تصديق الرئيس جمال عبد الناصر عليه وابتدينا ننشي قاعدة معلومات عن هذا الموضوع. ثم حولنا القاعدة المعلومات إلى مجموعة العمليات الخاصة وتم بمساعدة الضفادع البشرية البحرية تم تدمير الحفار في 8 مارس 1970 في أبيجان في ساحل العاج. ده بالنسبة للحفار. بعد كده نقلنا على القبض على الجاسوس هبة سليم التي تمت في سنة 72 وذي كانت أكبر جاسوسة في الشرق الأوسط حيث استطاعت جهاز المخابرات العامة بالمعلومات ومجموعة مكافحة التجسس أن تكشف عن هذه العملية وتستدرج هذه الجاسوسة إلى ليبيا ثم القبض عليها ثم محاكمتها. وأنا قعدت استجوبها 71 يوم. الموضوع النهاردة كان دي سلسلة من عملية التمهيد لحرب 73 التي تم التجهيز لها تجهيز شديد جدا وحددنا أهدافنا طبقا لإمكانياتنا. وكانت منظومة العمل على هذا في 73 كانت منظومة متكاملة لأن مصر كلها كانت بترفع شعار إزالة أثار العدوان لكل الدولة مش القوات المسلحة بس كل الدولة القوات المسلحة وكل المنظومة الأمنية والشعب المصري كله تتضافر في هذا الموضوع لإزالة أثار العدوان. ودخلنا حرب 73 وكانت المعلومات قاعدة المعلومات اللي أنشأناها كانت هي التي ساهمت وضع الخطة التي عبرت عن الواقع الحقيقي للقوات السلاح المصرية وحددنا أهدافنا طبقا لإمكانيات. عشان كده نجحنا في المعركة ودمرنا إسرائيل وكسرنا أنفها. وكانت معركة بطولية عالت هذه المعركة للشعب المصري كرامته وللأمة العربية كلها كرامتها. وابتدت كل دول الخليج النهاردة تستثمر هذا الموضوع وابتدت تستثمره وإنها وزادت أسعار البترول بسبب المعركة 73 وده كانت أساس. بعد كده بقى دخلنا في موضوع الانسحاب ثم بعد كده معركة طابة وده طبعا ابتدينا نحط كل الطرق المعلومات الموجودة والدبلوماسية في أساس إن احنا نجحنا في التحكيم في طابة وحصلنا استردينا سينا كامل بما فيها طابة. وأعتقد ده طبعا كل ده كان بمجهود القوات المسلحة كمقدمة للشعب المصري الذي صمم على إزالة أثر العدوان. وعاوز أقول إن 73 دي لولا الجهد الدعم الأمريكي ما كانت إسرائيل كانت لها قائمة النهاردة. وده طبعا فخر لكل المصريين صحيح. وكل الدول العربية التي ساهمت معاناتي في معركة 73. سيادة اللواء أركان حرب محمد رشاد وكيل المخابرات العامة سابقا، يعني كل الأحداث والمعارك التي خاضتها مصر تؤكد أن المصري مقاتل عنيد وأيضا مفاوض سديد. ويمكن جميع الدول أو كل شعوب العالم تمر بانتصارات وهزائم، ولكن عندما تحل ذكرى النصر يجب علينا أن نفخر ونعتز بهذه الذكرى ليس فقط للتباهي ولكن أيضا لاستلهام الدروس والعبر. ويمكن حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا هي تكاتف الشعب مع القيادة العسكرية في هذه أو في مثل هذه الظروف. الرسالة بنوجهها لأبناء الشعب المصري، وخصوصا أن المعارك لازالت والتحديات لازالت قائمة أمام الشعب المصري، ما هي الدروس المستفادة من هذه المناسبة سيادة اللواء؟ بقول للشعب، بقول لكل المصريين، عشان تكسب أي مجال أي شغل النهارده لابد أن تكون لك قاعدة معلومات. يعني عاوز أقول بالدرجة الأولى أن سنة 67 كان قصور المعلومات، ولو كانت هذه المعلومات الحقيقية قد توفرت للقيادة السياسية ما كانت دفعت القوات المصرية في معركة غير متكافئة مع القوات المسلحة لم تحارب 67. القوات المسلحة فوجئت بأنها بتحارب بدون قطاع جوي، وهذا نتيجة قصور المعلومات. عشان كده بقول لكل المصريين لابد أن اللي خلينا نجحنا في 73 أن احنا نشأل قاعدة معلومات حقيقية، ابتدينا نحط قاعدة معلومات حقيقية ادتنا الرؤية ان احنا نقدر نحط خطة ممتازة جدا عن اننا ازاي نحارب اسرائيل وازاي نكسر انفاقها وازاي نكسر المعركة. وعاوز اقول لكل المصريين وكل الشباب وكل المجالات كل اللي بيشتغلوا في مصر لابد ان تنشئ قاعدة معلومات في مجالك تستطيع من خلالها ان تضع رؤية مستقبلية لكل المجالات اللي انت تعمل فيها. بدون قاعدة معلومات لا يمكن ان تحقق هدفك، ومن يملك المعلومه والقادر على تحقيق هدفه والتعامل مع الفعل دون انتظار رده. المعلومه هي اساس كل حاجه، المعلومه تحدد كل شيء وكل المجالات وتخليك النهارده يبقى عندك رؤيه مستقبليه كيف تستطيع ان تنور قدامك، تنور يبقى قدامك زي كشاف ينور قدامك مستقبلك وازاي تحقق اهدافك. نعم سيادة اللواء كان حرب محمد رشاد وكيل المخابرات العامة سابقا، نواصل هذا الاحتفاء باكتمال السيادة على التراب الوطني والذكرى 31 لاسترداد طابة، ولكن اسمح لي بعد فاصل قصير. وارحب بسيادة اللواء أركان حرب محمد رشاد وكيل المخابرات العامة سابقا. سيادة اللواء، يعني منطقة أو طابة من النقاط المهمة جدا بالنسبة للتراب الوطني المصري، وكونها هي يعني جزء من أرض مصر العزيز الغالية مهمة، ولكن أيضا ما أهميات الاستراتيجية التي يعني جعلت القيادة السياسية تصر هذا الإصرار على عودتها برغم أنك تواجه عدو أو خصم عنيد يعني لا يتماس بالذكاء بمعنى صح؟ التراب الوطني عزيز على كل المصريين، صحيح، ولا يمكن أن نترك ذرة واحدة من هذا الرمال لأي حد من يستولى عليها. مصر النهاردة دماء التي سالت على دماء على سيناء تمنع أي مسؤول وأي قائد بتاع أن يفر في ذرة رمل واحدة من تراب مصر. عشان كده بقول ان الارض الوطن غالي على كل المصريين، ولابد ودفعنا الدم غاليا في سيناء وسالت الدماء على سيناء في سبيل على الحفاظ على ارض مصر، وبالتالي لابد ان يكون لنا شرف ان احنا نحافظ على وطننا ولا نفرط في اي ذره رمل منه لاي احد. سيادة اللواء، يعني المعروف أن العدو الإسرائيلي، يعني حتى المتابع للمفاوضات ما بين الفلسطيني والإسرائيلي يجد أنه عدو يعني لا يعترف بالمواثيق والمعاهدات الدولية، ما هي أوراق التي استندت عليها القيادة المصرية من خلال الساسة والدبلوماسيين ورجال القضاء في يعني إجبار إسرائيل على الجلوس على طاولة المفاوضات والقبول بالحكم الدولي؟ كل الخرائط والمستندات الموجودة في مصر النهاردة تؤكد حق مصر في منطقة طابة، واعتقد اسرائيل النهاردة كالعادة تحاول النهاردة ان تحقق اي مكاسب ممكنة. وأعتقد أن إسرائيل النهاردة كانت تتمنى أن تتمسك بالطبع حتى يكون لها مرة واحدة العودة دي حققت حاجة 73. لكن وده كان الهدف الرئيسي أن هي ابتدت تحقق 73 جزء من سيناء. لكن النهاردة بنتيجة جهد المفاوض المصري ومستندات المصريين والخرائط كلها الموجودة يعني ابتدت تحط إسرائيل قدام الأمر الواقع وتبتدي تؤكد ملكية مصر لهذه المنطقة. وأعتقد إسرائيل كان لها هدف أنها تبتدي تأخذ أي جزء من سيناء حتى أن تفاخر به الشعب الإسرائيلي أنها حققت أهداف 73. لكن نتيجة جهد المفاوض المصري فشلت في أنها تحقق هذا الهدف. سيادة اللواء، يمكن الناظر أو الذي يتطلع إلى هذه القضية الدبلوماسية الهامة يجد تكاتف كل الجهود سواء على المستوى العسكري أو المستوى السياسي أو على المستوى القضائي، وأيضا المستوى العسكري اللي كان له دور مهم جدا جدا في كورق الضغط بعد انتصار أكتوبر. بلا شك يجب أن نستلهم من هذه الوقفة أو التكاتف ما بين كل فضاءات أو كل يعني أطراف الشعب المصري في مواجهة الأزمات التي يعيشها أو تعيشها المنطقة عموما والشعب المصري على وجه الخصوص. إيه المطلوب من المواطن المصري في الوقت الحالي حاليا؟ يعني شوف، المواطن المصري لابد أن يعتز بوطنه ويعتز بوطنيته، ولابد أن يكون معلوما لكل المصري. مصر النهاردة لو حصل لها نكسة يعني بتبتدي تعتبرها نقطة انطلاق جديدة حتى تستطيع أن تخرج من هذه النكسة. وأعتقد 67 كانت أكبر شاهد على ذلك. عاوز أقول لك بالدرجة الأولى أن إسرائيل النهاردة كانت بتعتبر 67 آخر معركة مع مصر، والنهاردة والثالث كانت مستنية رفع سمادة الهون عشان تبتدي تاخد اللجام الاستسلام. لكن الشعب المصري النهاردة عمره ما استسلم وعمره ما كان ده طبيعته. الشعب المصري أهم حاجة كرامته وكرامه. النهاردة الشعب المصري في 73 النهاردة استرد كرامته في 73 نتيجة انه يعني نتيجة شيء خارج عن ارادته، ان هو كان هناك قصور عن معلومات عن العدو. وبالتالي عاوز اقول ان اسرائيل النهارده في 73 لولا بعض الظروف اللي ساعدتها في امريكا ما كانت لها قائمة النهارده. وانتفاضة الشعب المصري، وعاوز اقول كمان شجاعة الجندي والضابط المصري النهارده الذي استمر في خناده 7 سنين النهارده ابتدى ينطلق خارج هذه الخناده، وابتدى يعني ينطلق منها ورافض تماما يعود اليها مره اخرى حتى لو حقق ما بذل من جهد وحتى لو كلفته حياته. الشعب المصري النهارده شعب مصير عنده اصرار عنده عزيمه، واعتقد النهارده تجلى في 73 وكان هذا اكبر مثال لهذا الشباب ان هو يعرف ان مصر ليها وفيها بطولات النهارده. وبقول للمره المليون ان لو على الاعلام النهارده ان يعيد تاني البطولات اللي تمت في 73، لان ده الرصيد الموجود لمصر النهارده وتستطيع من خلاله ان ترفع مستوى الوعي لدى الشباب الذي يحتاج الى مثل هذه الموضوعات. واعتقد ان ده من مهمه الاعلام المصري ان يقوم بترجمه كل البطولات التي تمت في 73 والاعداد التي تم بها والخطه التي تم بها والجهد الذي تم بها حتى استطاعت مصر ان تحقق اهدافها وابتدت تكسر انف اسرائيل في 73. ولولا الجهد الامريكي ما كانت اسرائيل النهارده تستطيع ان لها وجود على الارض. سياده اللواء، المعارك ليست بالضروره عسكريه، بدليل معركه طابه كانت معركه سياسيه ودبلوماسيه، ونعيش حاليا معركه مواجهه الكورونا هذا الفيروس الخطير الذي يعني يواجه العالم باكمله. ماذا يجب على جميع شرائح الشعب المصري مواجهة هذه المعركة والانتصار فيها كما انتصرنا سابقا في معارك متعددة؟ الالتزام بالتعليمات النهاردة، وأعتقد النهاردة الوقاية خير من العلاج. وأعتقد الوقاية من هذا الفيروس النهاردة لو التزمت بيه أعتقد النهاردة تتحقق النتائج أفضل من العلاج نفسه. وإحنا مصر النهاردة عملت إجراءات احترازية أدت النهاردة إن رد الفعل لهذا الفيروس النهاردة أصبح يعني انتشاره محدود جدا نتيجة الوعي الزائد للإجراءات التي تمت في هذا المجال. وأعتقد ماشية بالتدريج يعني حتى يعني ما عملناه زي دول أخرى أفلنا وعملنا، لكن النهاردة ماشيين بالتدريج حتى تدرب الحال، كل ما بتحتاج الحالة إلى شيء بنعمله. ولا أملا في إن احنا نيجي في آخر الفترة دي اللي محددة آخر الشهر النهاردة، إن احنا تكون النهاردة حصل احتواء لهذا الفيروس. وأعتقد إن احنا إن يعني أعتقد إن هو بنتيجة الجهود الدولية ونتيجة التكاتف الدولي بهذا المجال، أعتقد النهاردة إن الفترة اللي جت آخر الشهر هتبتدي تظهر النهاردة أمثال النهاردة تستطيع أن تعالج هذا الفيروس. وأعتقد إن ده هيبقى نقطة إيجابية جدا في إن الوقاية خير من العلاج بإذن الله. مرة أخرى سيادة اللواء أركان حرب محمد رشاد وكيل المخابرات العامة سابقا، كل سنة وحضرتك وكل أبناء الشعب المصري، وكل تحية لرجال مصر الشرفاء. أشكرك جزيل الشكر، ومرة ثانية كل سنة وحضرتك بألف خير. في ختام هذه الحلقة، كل عام وكل المصريين بكل خير، كل عام وكل المصريين في انتصار، انتصار على كل المعارك سواء كانت سياسية أو عسكرية أو حتى معارك قضائية. حتى نلتقي بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، لكم دائما أرق تحيات فريق العمل. لكم أرق تحياتي من أمام الميكروفون وائل الدمرهوري. هندسة الهواء داود محمد. أنا كنت نادرها. عين على الحدث، الإخراج دائما ضياء قمحاوي. وما فيش غيرها عروستي من الأرض، الفيروز عروستي من الأرض.